أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله آخر سورة الواقعة من قول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم. لما ذكر الله عز وجل تقرير البعث في الآيات السابقة ويعني ضرب عليه الأمثلة، قال تعالى مفرعا على ما تقدم: فالفاء هذه تسمى فاء التفريع، يعني فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني تفريع على كل ما مضى. هذا معنى قولهم فاء التفريع، يعني بعدما قال قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، انتقل إلى التنويه بالقرآن، لأنهم سبب من أسباب تكذيبهم بالقرآن أنه أثبت البعث، وكان البعث عندهم محالا، فقالوا إذن القرآن كذب، زيادة على أنه جاء بنفي إشراكهم وغير ذلك. فلذلك لما فرغ السياق من إثبات البعث بالوجه البرهاني القوي بعدة أدلة تقدمت، قال فلا أقسم. سيقسم الآن رب العالمين. قوله لا أقسم هذا أسلوب عربي، هي بمعنى أقسم، يعني فأقسم بمواقع النجوم، واللام هذه للتأكيد. ولكن في الأصل كانت العرب تستخدم لا أقسم إذا أرادوا تأكيد القسم، ولها عدة معاني. من معانيها لا أقسم وأنا أعلم عاقبة الكذب في القسم، يعني هذا تقديرها، لا أقسم وأنا أعلم عاقبة القسم الكاذب. أو المعنى الآخر لا أقسم لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم مثل الشمس. وهكذا يستخدمون كلمة لا أقسم عند التأكيد، ثم تدريجيا انتقلت فأصبحت بمعنى القسم، يعني لا أقسم بمعنى أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم كذا، هذا معنى. فإذا فلا أقسم بمواقع النجوم. المواقع إما أن تكون مكان الوقوع، لأن الوقوع يطلق أولا على السقوط. أول شيء لنفترض أن النجوم هذه هي النجوم المعروفة، وهذا هو هذا التفسير الأولي أو البدهي، إن الله يقسم بالنجوم والكواكب السيارة المعروفة. فإذا نأخذ كلمة مواقع، الوقوع قد يطلق على السقوط، فتقول وقعت من الفرس يعني سقط، فيكون معناها يقسم الله عز وجل بمواقع النجوم إذا غربت، مثل قوله والنجم إذا هوى، ومثل قوله فلا أقسم برب المشارق والمغارب. وهذا المنظر سقوط النجوم كل مغرب يذكر بالنظام العجيب المحكم لهذا الكون، لا يختل ولا يتخلف، فهي تخرج من الشرق وكل نجم له رقيب من الغرب، إذا طلع هذا من المشرق يغرب هذاك من المغرب، كل نجم، وهذا معروف عند أهل الفلك، كل نجم له رقيب، ثم يغرب هذا ويطلع هذا، فيقسم الله عز وجل هنا بالنجم إذا هوى. والذي أتقن هذا الكون لم يخلقه عبثا، ويشمل ذلك أو يدمج في ذلك أن الخلق لم يخلقوا عبثا وأنهم سيجازون، فهذا أمر عظيم كما قال في الآية التي بعدها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا على اعتبار أن الوقوع هو السقوط، وقد يكون الوقوع هو الحلول في المكان، ومنه كلمة الواقعة يعني الحادثة، مثلا وقعت الإبل بركت، فيكون يقسم الله عز وجل هنا بمواقع النجوم يعني بأمكنة النجوم وطرق السير وخطوط السير، فيكون مثل قول الله عز وجل والسماء ذات البروج. وخطوط السير أيها الإخوة ثلاثة عند العرب وعند أهل الفلك، وهو أمر يعني حسي مشترك بين الأمم. القبة، قبة السماء، مقسمة ثلاثة أقسام، القسم الشمالي والقسم الجنوبي والقسم الأوسط. القسم الشمالي من القبة للرائي فيه نجوم تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، ولكنها دائما تكون في جهة الشمال، ومنها الثريا، الثريا دائما تكون في الأفق الشمالي، وفيه نجوم أيضا تخرج وتشرق وتغرب ولكنها دائما في الأفق الجنوبي، ومنها سهيل. ولذلك في القصة الطريفة إن في رجل قرشي اسمه سهيل وتزوج امرأة قرشية اسمها ثريا، فقال القائل أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني، يعني هي دائما في جهة الشمال وهو في جهة اليمن اللي هو الجنوب. الطريق الثالث الأوسط هو الطريق أو المهيع الأعظم للنجوم، هو مجرى الشمس ومجرى القمر والكواكب السيارة السبعة والنجوم التي يحسب بها الناس، هذا دائما في وسط القبة، هذا في الأغلب يكون في وسط القبة، وفيها الأقطاب، القطب الشمالي والقطب الجنوبي. نحن في بلاد العرب ما يتيسر لنا إلا رؤية الجدي أو القطب الشمالي. فإذا رب العالمين يقسم بمواقع النجوم وكيف أنها منضبطة، شيء شمالي وشيء جنوبي وشيء أوسط، وكل واحد له رقيب وكل واحد، يعني هذا أمر عجيب مبهر، مبهر للغاية. فهذا تعظيم لأمرها ودلالة على دقائق حكمة الله عز وجل في نظام الكون هذا وبديع قدرته، وأن هذا الذي أحكم هذا الشيء فإنه سيبعث الناس من جديد. إذن هذا كل على اعتبار أنها النجوم المعروفة. ابن عباس رضي الله عنه أحد القولين له ذهب منحا آخر فقال النجوم هنا بمعنى الأقساط، النجم بمعنى القسط، ولذلك يقول أعطاه حقه منجما أي مقسطا على أقساط، وهذا معروف أيضا في لغة العرب النجوم الأقساط. فقال إن المراد هنا القرآن، إن الله يقسم بالقرآن نفسه، ولذلك قال بعده وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فقال إن الله يقسم بمواقع النجوم لأن القرآن نزل منجما على 23 سنة، أنزل من ليلة القدر في ليلة القدر من لوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أخذ ينزل منجما، فيقسم الله عز وجل بمواقع الآيات في قلوب المؤمنين وبمواقع الآيات إذا نزلت، هذا معنى النجوم، وهذا يكون يعني معنى آخر. قال تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بعض العلماء قال أن هذه اعتراض، جملة اعتراضية، يعني فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لكتاب كريم، ولكن هذه اعترضت للتنبيه يعني التعظيم الأمر. وهذا الاعتراض داخله اعتراض آخر وهو وإنه لقسم لو تعلمون، هذا أيضا اعتراض داخل اعتراض عظيم. وبعض العلماء يقول لا، ليس فيه اعتراض وإنما هذه جملة إنشائية يعني تنشئ معنى جديدا، والمعنى كله يعني بلاغي. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. عظيم هذا القسم عظيم، ولذلك رب العالمين يستفز العقول والقلوب أنها تتفكر في مواقع النجوم، سواء قلنا إن القرآن وكيف نزل منجما، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فإذا يلفت الله عز وجل إلى هذا، وأيضا سواء أو كان المعنى مواقع النجوم السيارة المعروفة، وما في ضمن ذلك من صفات الله العلم، يعلم كل نجم أين يسير وأين يغيب ومتى يخرج وما يتعلق به، والقدرة، وهذان الاسمان هما أعظم الأسماء الحسنى، العلم والقدرة، وكذلك الحكمة، وكذلك العزة، وكذلك الخلق الخلاق. فلذلك لا يحلف حالف أن هذا الكون محكم وأنه له خالق وأن الخالق له حق يطالب به وأن الناس ستبعث وأنه لم يخلق عبثا إلا كان بارا في يمينه. فجلالة المقسم به يردع الحالف عن الكذب. ولذلك لما كانوا لم يدركوا هذه الأمور أثبتوا لله شريكا، شريكا لا يخلق شيئا بل هو يخلق، هذا دلالة على ضعف عقولهم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال تعالى إنه، هذا للتأكيد، إنه واللام أيضا للتأكيد، إنه لقرآن كريم. لما أثبت الله عز وجل التوحيد والرسالة والإيمان والبعث أثبت في آخر السورة عظمة هذا القرآن الذي أتى بهذه المعاني وهذه الحقائق، فقال بعدما أقسم وأقسم ونبه على القسم أنه عظيم، قال إنه، والضمير هنا ما في شيء مذكور لكنه مستحضر، وهذا دائما موجود في القرآن. يعني إنه ما هو؟ إذا قلت القرآن طيب ما مضى له ذكر فيقول إنه، لكن هذا معروف، مثل قول الله عز وجل حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس مع أنه ما تقدم لها ذكر البتة، ولكن العرب تفهم الكلام من سياقه. إنه لقرآن، القرآن معناه الكلام المقروء المتلو المكرر المتعظ به، هذا معنى قرآن، يعني مقروء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن. وقوله كريم هذا تقدمت الأسبوع الماضي، لا بارد ولا كريم، الكريم هو النفيس الجامع لمحاسن نوعه، مثل إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، يعني كتاب جمع محاسن الكتب كلها. وكذلك حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ولما وصف الله الظل قال لا بارد ولا كريم، فهنا هذا الكتاب كريم. مش معنى كريم؟ يعني جمع محاسن الكتب الإلهية وزاد عليها، فاستوفى أغراض الدين والدنيا والمعاش والمعاد والمعتقدات ودحض الباطل ووضوح المعاني وكثرة الأدلة، قلة الألفاظ، الفصاحة، حسن الآيات، حسن مواقعها في القلوب، آثار رحمة الله، عموم الهداية، الصلاحية لكل زمان وكل مكان. لا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا وصف القرآن رفيع على كتب الله السماوية، وهي كلها حق وكلها نحبها ونؤمن بها، إلا ما حرف منها فإن لا نؤمن بتحريفهم، لكن نحن نعظم التوراة ونؤمن بها ونعظم الإنجيل والزبور، ولكن أغنانا الله بهذا الكتاب المهيمن على كل ما سبق. إنه لكتاب كريم، إنه لكتاب كريم. وكلمة كتاب أمس شرحناها في رسائل الشيخ محمد أو قبل يومين، أنه لم ينزل هو على هيئة كتاب، وإنما كما قال ابن عباس منجم، فهو سبحان الله، هذا عجب. ولذلك الشيخ محمد في أول سورة الأعراف وقف عند قول الله عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب، فقال التوراة أنزلت ألواح متكاملة، ولكن هذا القرآن لم ينزل على شكل ألواح أو شكل كتاب، وإنما أنزل مقروء يتلوه جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلمه إياه، ولم يكتب إلا بعد ذلك بزمان طويل، ولكن هكذا وصف بأنه كتاب وأنه كريم. ثم وصف وصفا ثانيا بأنه في كتاب مكنون، أي أنه أيضا كل المعاني التي فيه مأخوذة من كتاب مكنون، والمكنون الاستكنان دائما هو الاستتار، ومنه نحن الآن، نحن الآن اليوم هذا في زمان يسمى عند العرب الكنة، لأن الثريا تستكن فيه، والثريا عند العرب هي النجم بإطلاق. إذا قالت العرب أي أثر للعرب تجدهم يقولون النجم، فالمراد الثريا، يعني هي استولت على اسم النجم بإطلاق، لأنها هي يركب عليها حساب الفلك كله وأمور الفلك. فإذا الكنة هي مكنونة الآن، الثريا الآن مكنونة. فإذا يوجد كتاب عند الله، كتاب مكنون، وهو اللوح المحفوظ، ومأخوذة منه آيات القرآن الكريم. والله الذي لا إله إلا هو، إن تبت يد أبي لهب وتب، موجودة في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض، وقبل أن يخلق أبو لهب، وقبل أن يخلق آدم. وهذا من تمام علم الله وقدرته، ولكن أبا لهب لم يظلم، لكن هذا علم الله السابق، هو لم يظلم. فإذا هذه أخذت من كتاب مكنون. بعض الناس حاول أن يقول لا، إن الآيات هذه لم توجد في كتاب، وإنما معانيها موافقة لما في الكتاب. ومنه ابن عاشور في كلامه يعني يقول إنها، إن الآيات موافقة لما أراد الله إعلام الناس به، ويجعلها مثل قول الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، إلى قوله كل في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، قوله في سورة فاطر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يعني جاريا على علم الله وقدرته، لا هي في كتاب حقيقي. ولذلك الإمام مالك يقول عن هذه الآيات إنها أقرب شيء لها الآيات التي في سورة عبسة، قول الله عز وجل كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وهذا أيضا قول عز وجل إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. طيب، هو كتاب لا يقبل التغيير، كتاب المكنون، حتى الأقدار التي فيه لا تقبل التغيير. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو ويثبت في صحف الملائكة، وعنده أم الكتاب، هذا ليس فيه محو ولا إثبات، هذا كل الأمور ستؤول إلى ما في أم الكتاب، وهذا من تمام علم الله وقدرته. إذن عندنا عدة أوصاف الآن. أولا القسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه هذا لكتاب، هذا وصف الأول، كريم الوصف الثاني، في كتاب مكنون هذا الوصف الثالث، يعني شيء معتنى به للغاية، مأخوذ من كتاب مكنون وفي صحف ولا يمسه إلا المطهر، الوصف الثالث وبأيدي سفرة كرام بررة، هو الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. الصفة الثالثة لا يمسه إلا المطهرون، يعني هذا الذي الكتاب المكنون اللي عند الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة السفرة الكرام البررة، مثل قوله في سورة عبسة بأيدي سفرة كرام بررة لا يمسه إلا المطهرون. فلما قالوا إن القرآن هذا إن قد يكون كلام كاهن، أو إن الكاهن يتلقى من الشياطين ويسترقون من أخبار السماء، أو قول شاعر أو أساطير الأولين، قال الله عز وجل إن هذا القرآن إنه مأخوذ من كتاب مكنون، وذاك الكتاب لا يمسه ولا يشاهده إلا المطهرون. هذا وصف عظيم، ولذلك أخذ من هذا الوصف أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني الآية هذه لا تدل على بني آدم، الآية في الحقيقة في الملائكة. ولكن حديث عمرو بن حزم الذي اتفق أهل المدينة والعلماء على ما فيه أنه كتب النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا اللي عليه أهل العلم، ولا يوجد بينهم خلاف معتبر في ذلك، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ويدل على ذلك حتى قصة عمر لما أسلم وأراد أن يأخذ الصحيفة اللي فيها سورة طه، قالت أخته إنك أنت كافر نجس، وهذا لا يمسه المطهرون، فقم فاغتسل، فقام اغتسل حتى يسلمونه الصحف. فهذا أمر يعني متقرر عندهم، حتى أن يعني بعض العلماء يقول إن لا أعرف في خلاف معتبر في هذا، يعني إن هذا أمر خلاص أصبح يعني خارج نطاق الخلاف. يقول مثلا بن عاشور في كتابه يقول شاع بين المسلمين من عهد الصحابة أنه لا يتلو القرآن يعني القراءة الجنوب ولا يمس الطهر ولم يؤثر عنهم إفتاء بغير ذلك. طيب لا يمسه إلا المطهرون. إذن طيب ما هو القرآن الذي يشترط ألا يمسه للطاهر؟ القرآن بمعنى الكتاب الذي كتب على أنه قرآن، سواء قرآن كامل أو سورة منه أو نحو ذلك، واضح؟ يعني وليس كتب التفسير أو مثلا آية فيها، لا. ولذلك مالك في الموطأ وش يقول؟ يقول لا يحمل أحد المصحف لا بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر، إكراما للقرآن وتعظيما له. وسئل مالك عن اللوح فيه قرآن أيمس على غير وضوء؟ لوح يعلمون الأطفال فيه القرآن، فقال أما الصبيان الذين يتعلمون فلا أرى بأسا، وهذا أخذناه في العتبية وغيره. فقيل له طيب الرجل يتعلم، قال أرجو أن يكون خفيفا لأن هذا لوح. فقيل ابن قاسم والمعلم، قال أرجو أن يكون خفيفا. لماذا؟ لأنه تخفيف عليه، لأن لو كان المعلم كل مرة يتوضأ وهو يعلم الصبيان كذا يكون مشقة. إذن هو القرآن الذي كتب بقصد أن يكون مصحفا أو جزءا من مصحف أو نحو ذلك. وأما ما يكتب فيه القرآن على وجه الاقتباس أو التضمين أو الاحتجاج أو الدنانير اللي عليها آية أو الدراهم أو خاتم عليه آية، فهذا إن شاء الله لا يشترط فيه أن يكون المس على طهارة. وأيضا عندنا مسألة أخرى وهي المصاحف التي في الجوالات، اللي يظهر لي أنا الآن في لحظتي هذه أنها أيضا لا يشترط فيها الطهارة. لماذا؟ لأن المصحف عند الإطلاق له أحكام كثيرة، منها أنه لا يسافر به إلى أرض العدو، ولا يعني نفس المصحف له حرمة، ولا يدخل به في الخلاء، ولا يسلم للجنوب، ولا الأطفال يهينون، ولا ولا ولا. أما المصاحف التي على شكل تطبيقات أو برامج وتختفي إذا أنت ضغطت زر مثلا أو قلت بأصبعك هذا تختفي نهائيا وتخرج، فهذا يسافر بها إلى بلاد العدو، تدخل بالجوال بعد ما تغلقها تدخل بالجوال، فهذه والله أعلم أنها لا تأخذ نفس أحكام اشتراط الطهارة في المصحف، والله أعلم. ولكن الأحوط أنك لا تمسها إلا وأنت طاهر، لكن كونها مصحف لا يسافر به إلى أرض العدو ولا هذا، هذا والله أعلم لا يشملها، والله أعلم. طيب لا يمسه إلا المطهرون، تطهر لابد، لأن الطهارة لها معاني معنوية من حيث إزالة الشياطين ومن حيث القرب من الله ومن حيث عدم البعد. وأما القراءة فتقرأه وأنت على غير طهارة الطهارة الصغرى، ولكن لا يقرأ القرآن حائض ولا جنوب. الوصف الرابع وهو أعظم الأوصاف، تنزيل من رب العالمين، سبحان الله العظيم. يعني أولا هو تنزيل يأتي من فوق، سبحان الله العظيم، ويتلقاه جبريل من رب العالمين، ثم ينزل بصفة معينة وحفظ معين، ويكون فيه كرب عند نزوله لأنه ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان عليه الصلاة والسلام يتفصد العرق منه في اليوم الشاتي. وأيضا يحفظ الرسل، قال تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يكون الرسول نفسه محفوظ. ففيه إجراءات عظيمة جدا كلها لحفظ القرآن هذا. فإذا كان هذا القرآن بهذه المرتبة الشريفة، كان حقيقا أن تعظم تلاوته وكتابته، وأن يكون الإنسان يقبل عليه وعلى ما فيه من المعاني العظيمة. سبحان الله، إذا رأيت هذا المدح العظيم للقرآن وهو الله يحقيق بالمدح، وخاصة حتى عندما يعني يفضل على الكتب الأخرى التي نزلت من عند الله، هذا حقيق والله بالمدح. فالله المستعان، كل العلماء عند موتهم يقولون كل الحقائق التي تعلمناها موجودة في القرآن، ولكن الإنسان كلما اتسع علمه ثم رجع إلى القرآن وجد ما تعلمه موجودا في القرآن، لكنه في بداية الأمر لا يستطيع إدخال المعاني كلها في الآيات، لكن إذا اتسع علمه باللغة بالفقه بالشرع وبالعقيدة ثم رجع يقرأ القرآن يقرأه بنظرة أخرى، ثم كلما يتسع علمه. ولذلك لو لم يكن في العلم من الشرف إلا أنه يجعلك تقرأ القرآن بنظرة غير اللي ينظر لها باقي الناس، وتستخرج منه من المعاني، ومن الأحكام ما لا يفهمه أكثر الناس، لكن هذا أعظم شرف للعلم، أنك تكون من أهل الله ومن خاصته، لأنك تفهم من كلامه ما لا يفهمه غيرك. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه هل عندكم يا آل البيت غير ما عند الناس، فقال والذي برأ النسمة وفلق الحبة، ما عندنا إلا ما عندكم، إلا فهما يؤتيه الله من يشاء في كتابه. يعني إذا أعطاك الله فهم في الكتاب فعندك شيء ليس عند الناس، فكيف يؤتيك الله الفهم إذا بذلت أسبابه واتقيت الله وطهرت قلبك وأقبلت على القرآن؟ تنزيل من رب العالمين. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الفاء أيضا فاء التعريف هنا، يعني يربط ما قبل بما بعد، إثبات البعث والجزاء وغيره. يقول عز وجل بعد ما نوه بالقرآن، يقول أفبهذا الحديث يعني بهذا القرآن أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن وش معنى هنا؟ معنى الحديث الآن على أحد التفسيرات إن الحديث القرآن، كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، وقال تعالى أفمن هذا الحديث تعجبون. فيقول الله عز وجل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني أتدهنون بهذا الحديث. وش معنى مدهنون؟ يعني مداهنون، بمعنى أنكم تعلمون أنه الحق، والله إنكم لتعلمون أنه الحق البين، ولكن الخوف على الرياسة وعلى المصالح جعلكم تدهنون. الإدهان إما بمعنى المداهنة والنفاق، وإما بمعنى الإلانة، إلانة القول، وكل ستأتي الآن. فالله عز وجل يوبخهم على هذا فيقول أنكم أصبحتم مثل المدهن أو المداهن، وكلامكم لا ينبغي إلا أن يكون مداهنة، هذا توبيخ. كما تقول لأحد يقول الباطل، يقول تقول أتهزأ، هنا تقول أتدهن، أتدهن وقد نهض برهان صدق القرآن، فلا يكذب به مكذب، والله لقد نهض برهانه وقام حتى لا يكذب به عاقل قط، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الحجج القاهرة. فما السبب إذن عند ذلك على سبب التكذيب؟ المداهنة، مداهنة لقومكم، تخشون إن صدقتم بهذا الحديث أن تزول رئاستكم. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذا المعنى الأول، أنكم مداهن، فبهذا الحديث أنتم مدهنون. وبعض المفسرين يقول لا، فبهذا الحديث، الحديث هنا إشارة إلى ما تحدثوا به من قولهم أئذا متنا وكنا ترابا، فالله رد عليه، رد عليهم. ثم لما رد عليهم واستقامت أدلة البعث قال إنكم الآن إنما تتحدثون بإنكار البعث إدهانا لأصحابكم، يعني مودة بينكم في الحياة الدنيا، والمعنى كله يدور على نفسه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. المعنى الثاني في الإدهان الإلانة، وهذا يخصنا نحن الآن، وهو لا تتراخى في هذا الحديث، ومنه الدهن لأنه لين، لا تتراخى، خذه بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. أفبهذا الحديث يعني الآن كأن الله يعاتبنا نحن المؤمنين بهذا الكلام، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. إما أنك تداهن، يعني مثلا في حقائق واضحة في القرآن ولكنك تداهن فتضع الكلام في غير مواضع، وإما أنك تأخذ الكلام بغير قوة، بغير يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبتكاسل وبضعف وتنشغل بغيره عنه. أفبهذا الحديث، ولذلك قدم الجار المجرور للاهتمام، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وما قال تدهنون، جعلها بالاسم لأنه إدهان ثابت مستمر غير منقطع. لو قال أفبهذا الحديث أنتم تدهنون لكان ربما أدهنوا مرة مرتين، لا أنتم مدهنون، يعني هذه طريقتكم الثابتة. الله المستعان. العتاب الثاني والتوبيخ الثاني، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق هنا له معاني أيضا، إما أن يكون الرزق بمعنى الحظ والنصيب، دائما يأتي الرزق بمعنى الحظ لأنه الحظ يعتبر رزق، فلذلك ينقل أحيانا فيقول مثلا هذا رزقي يعني هذا حظي. ومن ذلك قول المتنبي في بيته المشهور، المتنبي يعني يصف حالة معينة، من الحظ، وهي أن اثنين مثلا راحوا في سفر واحد، سفر تجارة، ونفس الجهد ونفس التعب ونفس البيع والشراء، لكن هذا محظوظ وهذا غير محظوظ. زين، فلما رجعوا المحظوظ يمدحونه الناس أنه والله كسبان وأنه ما شاء الله أموره مرتبة وأنه كذا وأنه جيد، والآخر اللي غير محظوظ الناس يذمونه، يقولون هذا كل ما دخل في تجارة يخسر واللي يدخل معه يخسر وهذا ما في خير، يسبونه مع أن الفعل واحد والجهد واحد لكن الحظ. فماذا لخص المتنبي هذه الظاهرة؟ فقال: ويختلف الرزقان والفعل واحد إلى أن يرى إحسان هذا لذا ذنب. الفعل واحد ويرى إحسان هذا لذا ذنب. هذا البيت يعني دائما إذا تذكرتموه يعطيكم وجه من وجوه هذه الآية، وتجعلون رزقكم، يعني تجعلون حظكم من هذا الكلام المعجز البديع. ما هو نصيبكم من التكذيب؟ أعوذ بالله، وهذا غاية التوبيخ. يعني مثلا لو عرضت بضاعة نفيسة جدا ثم جاء واحد وأخذ بعرة منها ولا أخذ، فتقول تترك الذهب وتترك الجوهر وتروح تأخذ مثلا خرقة ولا تأخذ، أنت ما فيك عقل. كذلك هذا يعرض عليه حقائق القرآن، حقائق الكون الواضحة الجلية، ثم يكون حظه يكذب. هذا معنى. المعنى الثاني قريب من هذا، أن الرزق هنا بمعنى شكر النعمة والعطاء، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، يعني بعد ما رزقناكم وشكركم على هذا الرزق أن تكذب؟ يعني هذا ردة فعلك على ما أعطاك الله لما ذكر الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم. يعني مقابل هذا كله تجعل رزقك، يعني تجعل شكر رزقك أن تكذب تقابل. ولذلك نزل مطر فقال بالحديبية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فالمؤمن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، ينسب الفضل لصاحب الفضل، والكافر بالنعمة يقول: مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. هذا معناه. طيب، قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبعض الناس يقول إن هذا عند ابن عطية: أنكم كذبتم بأن الله أخبركم، يعني كأنه جعل الآية هذه نزلت في تلك القصة، في قصة الحديبية، محن الآية نزلت في مكة، فيقول إن الله قد أخبركم في سورة قاف: أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات إلى آخره، ثم الآن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بما أخبرناكم. والله أعلم، لكن هو كما تقدم. وبعض الناس يقول لا، لها معنى آخر، وهي أن تجعلون رزقكم أنكم تكذبون إنها تكملة للإدهان، يعني أنكم تدهنون وتجعلون نصيبكم أنكم تكذبون، بمعنى تخافون إذا صدقتم القرآن أن يفوت عليكم الربح والتجارة، فلذلك تدهنون وتجعلون رزقكم وأرباحكم وتجارتكم بسبب أنكم تكذبون. كلها معاني صحيحة، القرآن يعطيك، يفتح لك الآفاق كلها، سبحان الله، هذا كلام الله. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الآن نوه بالقرآن تنويه عظيم للغاية، لأنهم من أسباب تكذيبهم بالقرآن مسألة البعث هذه، فرجع الآن يرد الكلام أوله على آخره على أوله والعجز على الصدر، فيرجع الآن يثبت البعث من جديد ويختم بها السورة. ولذلك سبحان الله تجتمع السورة من أولها إلى آخرها، وهذا من الإبداع، من بديع البلاغة، إنك تسترسل ثم ترجع ثم تربط الكلام حتى ما ينسى. كذلك فيه أدلة جديدة. أنت الآن تكذب بالبعث، طيب تستطيع أنك ترد الروح؟ ما تستطيع ترد الروح، يعني عندما تخرج. إذا كنت ما تستطيع أن ترد الروح، معناه أن قوتك ضعيفة، وقوة الله عز وجل الذي خلق الروح واللي يخرجها ولا أحد يستطيع أن يردها، دل على أنه إنما خلقها وأدخلها في الجسد وهو في الرحم ثم أخرجها، أنه أدخلها لحكمة وأخرجها لحكمة، وأنه لا يفعل الشيء عبث، وأن الخلق هذا كله خلق لأجل الجزاء ولأجل أن المحسن ينال جزاء والمسيء ينال جزاء. هذا كله إثبات الجزاء. والله يا إخوان لو لم يكن جزاء لكان عبث، وتعالى الله عن العبث. لو كان الظالم ما له جزاء، والمحسن ما له جزاء، والحياة هذه ما لها هدف، أعوذ بالله. ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقنا السماء والأرض ما خلقناهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. ولذلك قول الله عز وجل في آخر سورة المؤمنون آية عظيمة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هنا لما قال الله عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، قال فلولا يعني أنكم تعجزون عن إرجاع الروح. ينبههم تعالى أن مفارقة الروح للجسد مقدرة في نظام الخلقة، وأنها لحكمة، وأنه لا بد من بعث ولا بد من جزاء، لا بد أن كل واحد يأخذ جزاء، وأن نظام الدنيا قائم على أجل مسمى للفرد وللدول وللدنيا كلها، أجل مسمى كل واحد ينال نصيبه، لا بد من ذلك كل واحد ينال. والأجل المسمى هذا لا تدري متى، هو مسمى عند الله، لكن ما هي آخر التسمية، آخر دقيقة منها، آخر ثانية، ما تدري. لكنك اعمل صالحا وفي يوم من الأيام ستخرج الروح، وفي يوم من الأيام سترجع الروح مرة أخرى، وستقابل ربك وسيسألك عن كل شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فما نزع الأرواح من الأجساد بعد أن أودعت فيها مدة معينة إلا لحكمة، حكمة انحصر فيها خلق الدنيا هذا وجريان الحساب. يا إله إلا الله. فالله عز وجل جعل الدنيا مدة عمل، والآخرة دار جزاء، ونظام الدنيا قائم على قاعدة انتهاء آجال حياة الناس، لا إله إلا الله، وقائم على المحسن ينال جزاءه والمسيء ينال جزاءه. أفلا نعقل؟ أفلا نرعوي؟ أفلا نفكر؟ فلذلك هذه الحقيقة الكبرى، مسألة الروح وخلقها وإدخالها الجسد وإخراجها منه، وأنك عاجز عن ردها، هذا كله أولا فيه عظة، موعظة يختم بها السورة، لأن سبحان الله الموعظة إذا كانت في آخر الكلام تعلق بالقلب وبالله. والأمر الثاني فيها أيضا تقرير البعث، فقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم. ها بلغت أيضا لم يتقدم لها ذكر، لكن من السياق معروف ما هو الذي يبلغ الحلقوم؟ الروح. فلولا إذا بلغت الحلقوم، الروح سبحان الله أول ما يبدأ النزع من أصابع قدميك، لأن الروح الآن في كل خلية من جسدك موجود الروح، فتنزع من أصابع قدميك، ثم تبرد قدمك، ثم ساقك، ثم ركبتك، ثم فخذك، هكذا المحتضر يحس بهذا، وكلنا سنحس بهذا الإحساس. الله المستعان. ثم إذا وصلت الصدر يكون في حشرجة في الصدر، هذا علامة أن قرب النهاية، ثم ترتفع إلى النحر بعدما تخرج من اليدين، ترتفع إلى النحر، ثم تكون في الحلقوم، لذلك يخرج مثل الزبد الأبيض، ثم تخرج من الفم فيتبعها البصر، آخر شيء تخرج منه روح البصر، ولذلك تجدون الميت شاخص البصر لأنه رآها لما انطلقت إلى خالقها. لا إله إلا الله، لحظات عجيبة. ثم ترجع مرة أخرى في القبر، الموت هذا يعني حلقة في سلسلة طويلة، الله المستعان، ليس هو النهاية، هو بداية، هو بداية الآخرة. فيقول الله عز وجل فلولا، يعني فهلا، للتحضيض بالتعجيز، لولا تكون تحضيض بالتعجيز، يعجز. إذا بلغت الحلقوم، الله المستعان، بلغت الحلقوم، الله المستعان، يا لها من لحظات. عائشة أدركت الصديق في تلك اللحظة، وعائشة تحفظ 12 ألف بيت حتى تحفظ بيت لبيد، معلقة لبيد تحفظها كاملة. فلما بحثوا عن السبب وإذا معلقة لبيد ليس فيها شيء يخدش الحياة، فقالت لما رأت والدها بهذا في هذا تمثلت ببيت لحاتم الطائي، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. هذا يقول حاتم وهو جاهل. فكشف الصديق عن غطاء كان يضع على وجهه يبرد عليه سكرات الموت، وقال: يا بني قولي خيرا من ذلك، قولي ذلك ما كنت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الله المستعان، يعظ وهو في سكرات الموت الصديق. فلولا إذا بلغت الحلقوم، قال تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون. سبحان الله، أهله والناس ينظرون فيه والروح وصلت الحلقوم ينظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف فرق بين تنظرون وتبصرون، في فرق بين النظر والبصر، لا ما في شك إن في فرق. والدليل أنك أحيانا تنظر في الشيء وأن تبحث عنه، كلكم مر بهذا، الشيء أمامك وتنظر فيه بعينك وأن تبحث عنه، لأنك كنت تنظر ولا تبصر. ولذلك قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأنتم حينئذ تنظرون، أنت تنظر في الميت لكنك ما تبصر الحقائق. ونحن أقرب إليه منكم، نحن أقرب إليه منكم، رب العالمين يحول بينه وبين قلبه، أقرب من حبل الوتين من الأوردة والشرايين. يعني حتى الكافر لو أراد الإيمان تلك اللحظة لا يستطيع. لماذا؟ نحن أقرب إليه منكم، يعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والمؤمن الصادق لو أراد الشيطان منه أن يرتد في تلك اللحظة فإن الله بحكمته ورحمته سيعصمه، لأن الله يحول بين المرء وقلبه، والله شكور، والله رحيم، والله غفور، والله وهاب. سيحول بين الشيطان وبين أن يرتد هذا المؤمن الصادق الطاهر الذي طهر ضميره لله عز وجل. ونحن أقرب إليه منكم، وقد يكون المعنى أيضا والملائكة أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا الملائكة، أن تنظر لكن ما تبصر الملائكة لأنهم جنود الله عز وجل. ولذلك في لغة العرب يطلق يعني القائد أو السيد مثلا عندما يقول نحن قادرون عليك، يعني بقواتنا وجنودنا وهكذا، نحن قادرون عليك، يعني وإن كان يعني بمعنى أن معنى قوة. هذا أيضا من المعاني. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، نفس المعنى ولكن لا تبصرون. قال: فلولا، أعادها مرة ثانية حتى يرتب عليها، إن كنتم غير مدينين. يعني الآن فلولا إن كنتم غير مدين، شوف التحدي الآن جاء في آخر السورة. إذا كنت تقول ما في بعث ولا في جزاء وإن ما يهلكنا إلا الدهر وإن نعيش كما نشاء ونفعل ما نشاء ثم نكون رميما وينتهي الأمر كله، إذا كان هذا اعتقادك الخبيث الباطل، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. إن كنت صادق ردها الآن، ما تستطيع تردها. وهم الآن ما جربوا التحدي هذا ولن يجربوا، فدل على أنه معلوم لديهم إنه ما يستطيع أن يرد الروح. طيب، الذي خلقها وأخرجها، معنى هذا أنه انتزاعها سيكون بعده إيداع وفي حكمة في جزاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ما أعظم الله حجج القرآن. ترجعونها إن كنتم صادقين، يعني يقول عز وجل إن كنتم صادقين أنكم غير مدينين وغير مجزيين وغير محاسبين على كل ما تفعلون، فلولا حاولتم عند كل محتضر إذا بلغت الروح الحلقوم أن تردوها إلى مواقعها من أجزاء جسده وخلايا جسمه، والله ما صرفكم عن المحاولة إلا العلم الضروري المستقر في عقولكم أن الروح ذاهبة إلى خالقها لا محالة، وأن الذي أخرجها قادر على ردها مرة أخرى في هذا الجسد وإحياء الجسد. فإذا فهمتها بهذا المعنى ينتظم لك معاني كثيرة، سبحان الله، فيها إعجاز لا إله إلا الله. ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يعني أيضا من المعاني إن نحن تدل على الجنود، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ولقد جئناهم بكتاب، وهكذا. طيب إن كنتم ترجعونها إن كنتم صادقين. قال تعالى بعدما ذكر الجزاء وغيره، قال تعالى الله المستعان الله المستعان فلولا فأما إن كان من المقربين. الآن هذا لما أن خلاص السورة الآن سبحان الله سبحان الله العظيم قررت التوحيد بشكل ما يمكن الحيد عنه، وقررت البعث خاصة والإيمان باليوم الآخر بطرق عجيبة للغاية. الآن يرد الكلام أول على آخر، أول السورة وكنتم أزواجا ثلاثة، وذكر جزاؤهم في الآخرة، الآن سيذكر جزاؤهم عند الاحتضار وفي البرزخ. قال تعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. نسأل الله فضل، نسأل الله فضل. المقرب هو الذي تقرب إلى الله بكل ما يستطيع حتى قربه الله. لا يكون العبد مقربا حتى يكون متقربا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لأن الله عز وجل ما عنده يعني فرق بين عباده، لكن المتقرب رب العالمين يقربه. من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال تعالى ولا يزال، تدل على الاستقامة والثبات في الليل في النهار في الصيف في الشتاء. عبد حاط رب بين عينيه، ما همه إلا يتقرب إلى ربه، ما همه إلا يسابق الناس إلى ربه، ما همه إلا أن يكون قريب من ربه، قلبه قريب من ربه، ويريد أيضا دار الخلود الأبدي يكون أقرب شيء إلى ربه، فهمه دائما. قال الله عز وجل لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بعد ما أحسن الفرائض اجتهد في النوافل، العلم، الجهاد، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، مكابدة الليل، مكابدة ظمأ الهواجر، مكابدة تدبر القرآن إذا انشغل الناس بالجوال باللهو، مكابدة الذكر، مكابدة الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. لا يزال عبدي وهو في نظر الله ينظر فيه، يتقرب إلي يتقرب إلي يتقرب إلي. رب العالمين هو يعطيه مدد من عنده ولكنه يمتحنه، ينظر هو. بعض الناس المستعان يعني يجيه طفرات كذا، يتقرب بعدين يعرض ويتقرب ويعرض ويتقرب ويعرض، كل ما أراد أن يخرج من البير رجع فيها من جديد. ليه؟ لأنه ما حسم أمره، هل يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، يبغى الثنتين وما يجتمعن في القلب وإن اجتمعت في اليد. ما يكون شخص متقرب حقيقي لين يحسم أمره، هو بيحط الدنيا بين عيونه ولا الآخر بين عيونه، أما الثنتين ما يجتمع. فيقول عز وجل لا يزال، بالله يفكر في قوله لا يزال، معناه أنه في وضع امتحان فترة معينة. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أول شيء قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يحسن الفرائض ويضبطها، ثم قال بعد ما أحسن الفرائض ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يعني امتحان بسيط، وفي داخل امتحان مدد من الله إذا صدقت النية. قال حتى أحبه، إذا أحبه الله نقله من المتقربين إلى المقربين، خلاص أصبح هذا من أهله ومن خاصته. ليه؟ لأنه صادق، أحسن الفرائض ولا يزال لا يزال لا يزال يتقرب بالنوافل، هذا صادق، هذا يريد القرب. رب العالمين كريم شكور، شخص يريد القرب ما يبعده أبدا ولا يطرده، قربه. إذا أتاه يمشي رب العالمين يأتي هرولة، فينقله من المتقربين إلى المقربين، فإذا انتقل إلى المقربين زاد في التقرب وزاد الله في تقريبه، والعبد يزداد من التقرب. انظروا كيف الصحابة يصبح يمسي هو همه كيف يكون اليوم أقرب إلى الله منه أمس، لأنه اليوم أقرب إلى القبر منه أمس. هذا الأمر كله، نحن اليوم أقرب إلى القبور من أمس، فيجب أن نكون اليوم أقرب إلى الله من أمس. إيه، فترة بسيطة أجل مسمى فأول ما يباشره عند الاحتضار شوف الكرامة، فروح، الروح سبحان الله، الروح راحة عجيبة هكذا. ولذلك سبحان الله المؤمن ينبسط وجهه قبل الموت حتى تظن تعافى من مرضه. النبي عليه الصلاة والسلام أطل عليه في صلاة الصبح، هو مات في الضحى، أطل تلك الإطلالة حتى كاد أن يفتنهم في صلاته. لماذا؟ لأنهم رأوا وجهه ما فيه حمى قط ولا فيه مرض قط، كأصح ما يكون، ففرحوا فرح عظيم عظيم حتى كادوا يفتتنون في صلاته. وزاد على ذلك أنه تبسم عليه الصلاة والسلام لما رأى صفوفهم وانتظامهم في الصلاة وقيام التوحيد، وأقر الله عينه بقيام الإسلام واجتماع الناس والمسجد غاص بأهله، ضحك عليه الصلاة والسلام، قر الله عينه. فالمراد أن هذه روح، ثم خرجت روحه في الضحى. هكذا المؤمن أول ما يباشره الروح، سبحان الله، والله الإنسان يبذل الدنيا من أجل هذه اللحظة. روح، كلمة روح فقط تكفي. بذكر لكم مثل يقرب لكم مسألة الروح هذه، يعني جزء من مليار جزء منها. يقول وهب بن منبه: ثلاث لحظات في الدنيا هي من الروح. ما هي؟ قال: لحظة إفطار الصائم، سبحان الله، لحظة إفطار الصائم بعد يوم شاق، فيها فرحة، فيها روح كذا، فيها سكينة، فيها انشراح تام. هذه تراها لمحة من الروح اللي يأتيك عند، يأتي المقرب عند الاحتضار، والروح اللي في القبر، والروح اللي في البرزخ وفي الآخرة. والثانية يقول وهب بن منبه: وفي الأسحار، المؤمن إذا قام وقام وقام ثم جلس في السحر ينتظر الأذان ولا يستغفر الله، يأتيه لحظات روح كذا، انشراح تام، طمأنينة وسكينة. هذه لحظة من لحظات الجنة دي، لكنها تفوت على أكثر، كل ليلة هي فايتة إلا المقرب. والثالثة لحظة لقاء الإخوان المتحابين بالله بعد طول غيبة، سبحان الله، إذا شفت أخوك اللي تحبه صحيح لله وفي الله، شفت بعد غيبة، شفت الشعور اللي يأتيك كذا، الروح، يعني لحظة يعني تبيع الدنيا كلها من أجلها، تنسى كل شيء. هذه أتراها يعني ذواقه كذا من اللي يكون في الجنة، فهذا أيضا ذواقه من اللي يكون المقرب. يعني نحن الآن ما في محتضر رجع وعلمنا، كل واحد يروح أسراره معه، لكن رب العالمين في القرآن علمنا بكل شيء، القرآن هذا فيه كشف الأسرار كلها. فروح، هذا الروح ما تستطيع، يعني بعض الكلام تفسيره يبعدك عنه، خلاص هو روح، أنت عرفت وش معنى الروح. وفي آية أخرى، يعني في قراءة أخرى، روح، يعني فروح وريحان، يعني الروح معها ريحان. طيب الريحان ما هو؟ الريحان في الدنيا هو الشجر اللي رائحته ذكية طيبة، جنس ريحان، ترى جنس، ومنه الريحان هذا اللي تعرفونه. قال تعالى في سورة الرحمن اللي قبل هذه: والحب ذو العصف والريحان، يعني الأشياء العطرية اللي يحب الناس رائحتها، والحب، الحب جنس والريحان جنس، لكن فيه الريحان اللي هو الشجر الأخضر هذا اللي يكون سيقانه رائحته طيبة، ورقة رائحته طيبة. يقول النابغة الذبياني يمدح ملوك الغسان، يقول: يحيون بالريحان يوم السباسب، الملوك تحيى بالريحان تستنشق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أهدي إليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. فإذا المؤمن الآن وش يلقى؟ يلقى روح ويلقى ريحان. سبحان الله، أنت ما تدري عن المقرب حال الاحتضار، لكن تهب عليه روائح طيبة، خاصة روائح الملائكة إذا جاءت تقبض روحه، ورائحة الملك حتى يشمها في القبر، يقول: من أنت يا هذا؟ فوجهك وجه يأتي بالخير. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه في حديث البراء: رجل طيب الوجه، طيب الملبس، طيب الرائحة. كذلك عند القبر، عند الاحتضار يأتيه كذا ريحان، والريحان الجنة مع الروح. إذن الروح ارتياح، انشراح، خلاص الدنيا هذه ما عاد يبغاها ولا عاد يلتفت إليها، شاف لشيء أعظم. عمر بن عبد العزيز كان يقول: اتركوني في لحظة الاحتضار، لا أحد يجيني. فكانوا في واضعين في قبة، وفاطمة بنت عبد الملك زوجته وإخوانها خارج القبة، فلما جاءتهم الملائكة، جاءتهم الملائكة لقبض روحه رحمة الله عليه، كان والله مقربا متقربا، نحسبه الله حسيبا، سمعوه من خارج القبة يقول مرحبا برسل ربي لا إنس ولا جان. سبحان رآهم كذا مرحبا، ينطق كذا خارج القبة مرحبا برسل ربي لا إنس ولا جان، ثم قرأ آية يعني توافق حالته هو، ألهمه الله هذه الآية في هذا الموقف، فقرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم خرجت روحه وسكن الصوت، فلما دخلوا عليه وجدوا قد فاضت روحه، فإذا روح وريحان نسأل الله فضل. فوق ذلك جنة نعيم، جنة نعيم في الاحتضار معناه يراها، سبحان الله يكشف لكذا منظر من الجنة، ولذلك المؤمن يحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، فما بالك بالمقرب. المقرب يعني قالت عائشة استشكال يطرأ على كل واحد، يا رسول الله كلنا نكره الموت ونخشى أن ما نحب لقاء الله، يعني بسبب الطبع الفطري في الإنسان أنه يكره الموت ويكره مفارقة له، فقال لا، إن المؤمن يبشر ويرى فيحب لقاء الله، فإذا ينظر كذا في جنة نعيم أو منظر منها وروائح وروح فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه نسأل الله فضل. هذا كله ما هو ثمنه؟ ثمنه أن تتقرب حتى تقرب، أن تتقرب حتى تقرب، أن تتقرب حتى تقرب، ها؟ وسبب ذلك أن تحسم أمرك، هل تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ إرادة القلب، دعك من الأعمال، دعك من التجارات، هذه ما تضر، لكن أنت الآن تريد الدنيا أو تريد الآخرة؟ في غريزة قلبك وفيما يظهر من عملك، الذي بين عينيك يتراءى بين عينيك من يوم تستيقظ إلين تنام، اللي دائما بين عينيك تفكر فيه دائما، مشغل تفكيرك دائما، هل هو الدنيا ولا الآخرة؟ الله المستعان. طيب الثاني أصحاب اليمين، قال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ترى كلمة سلام لك هذه نحن ذكرنا في أول السورة، ترى إنه ربما أن يكون إنه فقط من باب التنويع، يعني ربما يكون درجتين وربما أن يكون نفس الجزاء. وارجعوا إلى الدرس قبل الماضي، يعني إن قوله أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين إن فيه جزاء عظيم لهم، وكذلك في سورة الرحمن، يعني بعض العلماء قال أن الضاختان العينان، أن الضاختان أعظم من العينان لتجريان، والمدهامتان أعظم من ذوات أفنان، يعني هو كل مؤمن له أربع جنات، لكن الله نوع الجنات هذه فقال ومن دونهما. كذلك هنا أيضا تنويع على أحد المعاني، فقوله فسلام لك وش معناها؟ يعني فحسبك، يعني فسلام لك عندما الآن تريد أن تبلغ الغاية بشيء، تقول فلان ناهيك به، يعني خلاص اترك فلان حسبك به. وش معنى حسبك؟ يعني لا تكثر الكلام، خلاص حسبك به بلغ الغاية، فلان ناهيك به. فإذا قوله فسلام لك تنويه بهم وبعلو مرتبتهم، والسلام الذي يحصل لهم سلام خالص من المكدرات، فتذهب نفس السامع كل مذهب عندما يقال فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام لك لمحمد عليه الصلاة والسلام ولكل من يسمع هذا الخبر، سلامة تسر من يسمع خبرها، سلامة تامة كل من سمع بها يسر، الله المستعان. فسلام لك من أصحاب اليمين. وقد يكون المراد والله أعلم إنها إذا قلنا أنها درجتين فيشبه الحديث اللي يقول من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من أنظر من من من من رضي وتابع، ففرق بين البراءة والسلامة، فهؤلاء سالمين من المنغصات، لكن الآخرين روح وريحان وجنة نعيم، الله المستعان. فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، كذب البعث وضال وأعطى نفسه هواها، أعوذ بالله أعوذ بالله، فهنا قال عز وجل الآن حان الجزاء اللي كان يكذب به، قال فنزل من حميم، أعوذ بالله، الريق نفسه عند الاحتضار يكون مثل الماء المغلي، لذلك يكثر الغرغرة، يعني يكون حالته أعوذ بالله، لأنه يقدم له نزل، النزل أول ما يقدم للضيف اللطف، فإطلاق النزل هنا تهكم، كما قال في نفس السورة هذا نزلهم يوم الدين، ف فنزل من حميم، أعوذ بالله، أول ما يباشر به حميم، ماء مغلي يشوي الوجوه، أعوذ بالله. وتصلية جحيم، التصلية مصدر صلى المشدد، إذا كان صلى اللحم تصلية، إذا شواه وأحرقه فهو يصلى على الجحيم، روحه وبدنه فيما بعد، لكن روحه الآن عندما تخرج تصلى على الجحيم، أعوذ بالله. وأيضا خروج الروح وصف لنا بأن خروج، أعوذ بالله، فيه تعذيب، يعني هذا بداية العذاب خروج الروح. قال المؤمن، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، تخرج روحه من جسده كما تسقط القطرة من فم السقاء، ما في ألطف ولا أنعم من قطرة ماء تسقط من فم القربة، هكذا روح المؤمن. حتى لو أتاه يعني في سكرات الموت، حتى لو أتاه كرب ليكفر الله عنه بواقي ما عليه كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن خروج الروح كالقطرة من فم السقاء. تقول عائشة رضي الله عنها رأى السواك في مع عبد الرحمن، فأخذته أخوها، فأخذته عائشة وقضمته وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، واختلط ريقها بريقه، قالت ووضع رأسه بين سحري ونحري، أو بين سحري ونحري، هنا في أعلى النحر، تك عليها، قالت ثم مالت رقبته فجأة بعدما قال الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى، مال ورأسه على صدرها. إذن خروج الروح كان كالقطرة من فم السقاء، والكافر كالسفود في الصوف المبلول، أعوذ بالله. السفود هو الشوك اللي يكون له رؤوس كثيرة وفي صوف مبلول ما يخرج إلا بشق الأنفس، أعوذ بالله، كل خلية تتعذب بخروج الروح. قال تعالى وتصلية جحيم، الجحيم ما يطلق إلا على النار الجاحمة المتأججة العظيمة يصلى عليها، أعوذ بالله. لما انتهت السورة هذه بكل معانيها العظيمة، توحيد، الرسالة، البعث، الإيمان، كل المعاني العظيمة هذه، الأمثلة، الأدلة، قال تعالى سبحان الله إن هذا الكلام كله لهو حق اليقين، يعني يقين اليقين، دائما الحق هو الشيء الثابت واليقين هو الذي لا يقبل الشك، فكيف إذا كان حق اليقين؟ حق اليقين يعني يقولون أن العرب إذا كان الشيء كاملا في نوعه يوصف بأنه حق ذلك النوع، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أهل نجران ابعث معنا أمينا، قال لأبعثن معكم أمين حق أمين، فبعث معهم أبو عبيدة بن جراح. فإذا يعني حق الشيء اللي وصل إلى غايته، فهذا حق اليقين أو يقين اليقين أو أعلى درجات اليقين، سبحان الله العظيم. هذا الكلام كله اللي يحصل في الاحتضار واللي يحصل في الجنة وفي النار وأصحاب اليمين والسابقون السابقون، كل الكلام هذا هو حق اليقين، هو صواب الصواب، هو أعلى شيء من هذا، يعني حتى ما يدخلك ذرة من شك. ولذلك فيه الآن أربع مؤكدات، إن هذا لا لهو اللام الابتداء وضمير الفصل والإضافة حق اليقين، أربع مؤكدات على أن حق اليقين. بعدما فرغت السورة وختم عليها بالخاتم إن هذا لهو حق اليقين، أحسن شيء الآن أن تختم بالتسبيح، ينزه الله عز وجل عن كل نقص وكل شيء، ويعظم اسم الله، اسم الله اسم ربك أيضا، إضافة الرب إليك، واسم ربك الجامع المحاسن. قال فتفريع، مدام هذا هو حق اليقين فسبح، نزه، قدس، عظم، كبر باسم ربك جل وعلا العظيم، استحقاق مناسب العظمة. آخر لطيفة نذكرها الآن هنا، ذكرها ابن عباس، ذكرها ابن عطية في آخر التفسير، والله لطيفة، اسم ربك العظيم يعني اسم ربك الأعظم الجامع المحاسن، سبحان الله العظيم. أول سورة بعد سورة الواقعة سورة الحديد، وسورة الحديد في مطلعها أسماء عظيمة لله، بعضها ما ذكر إلا مرة واحدة، فيها العلم والقدرة والعزة والحكمة، العزيز الحكيم، له ملك السماوات وأرض، الملك هو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، سبحان الله. بعدما قال فسبح باسم ربك العظيم، سبح لله ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال ابن عباس: اسم الله الأعظم موجود في أول سورة الحديد. لا إله إلا الله. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرحمنا ويرحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعلنا من المتقربين المقربين. اللهم اجعلنا من المتقربين المقربين. اللهم اجعلنا من المتقربين المقربين. اجعلنا من السابقين السابقين. اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم قربنا إليك يا رب العالمين، ووالدينا وذرياتنا وإخواننا ومن نحب ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار. اللهم اجعلنا من أولي الأيدي والأبصار. اللهم اجعلنا من المصطفين الأخيار، والدينا وذرياتنا وإخواننا يا رب العالمين. اللهم اجعل قرار ربيع قلوبنا. اللهم تب علينا يا كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.